كل واحدة هل يجوز أن يدعو ببركة رسول صلى الله عليه وسلم؟ حفظك الله. الأولى إذا أردت أن تتوسل بوسائل الدعاء، وإن شاء الله سنتكلم عن التوسل غدا إن شاء الله، أن تقول اللهم ارحمني بحبي لنبيك واتباعي له وسيري على سنتي ونحو ذلك. لكن الدعاء بالبركة هذه ما وردت عن السلف، لا شك أنه مبارك وأعظم بركة فيه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المسائل توقيفية. فتدعو الله باتباعك لنبيه وبحبك له وبسيرك على نهجه وبإيمانك به. نعم.